الحقيقة التي خلقها من بعض هذا المراد لا يقول على المراد غير هذا الصريحة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصبيح والنوعين وأن يحفظ على نفسه أسأل من هذا الشيء هذا الطريقة المحمودة على السنة والجماعة لا أهل الزهد وأهل التصوف العبارة فيها يعني فيها قولكم يا شباب واختلف العلماء من الكبائر على أقوال فقيل سبعة يجب التفسير عند عدم التفسير يعني الصواب سبع لكن يقول إذا كان المعدود لا يكره تمييزه كذا في التفسير والتعليم فإذا كان التمييز خطا ما يحصل من ذلك تمييزه والتفسير نعم يعني سبعة أشياء وقول الله في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلام الشيخ الزيني رحمه الله تعالى في سبع القرآن وجدت أنه يحمي على البني لازم من الصبية من الهوين يعني قال علم أنه مقيم بالكتاب والسنة لعله يقصد على مسألة البنيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وهم في مشيئه الله وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله الى اخر كلامه فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر ذات التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته هذا الذي قاله المؤلف وقال أهل السنة والجماعة باطل قل أهل السنة والجماعة جميعا وإجماع أهل العلم والإيمان أن الشرك لا يغفر من مات عليه من مات على الشرك لا يغفر لأن الله يقول سبحانه وتعالى قل إنه يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فجزم سبحانه بعدم مغفرة الشرك ولم يعذب بل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فدل ذلك على أن من مات على الشرك لا يغفر له وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فعلم أن الشرك إذا مات عليه العبد فعمله حابط والمغفرة ممتنعة في حقه محرمة عليه نسأل الله العافية ثم قال بعد هذا ويغفر ما دون ذلك من يشاء يقول ويغفر ما دون ذلك من يشاء هذا يدل على ما دون الشرك فهو معلق بالمشيئة قد يغفر وقد لا يغفر وهذا في حق من مات غير تائب ومات على المعاصي لم يكن منها فهذا معلق الأمر بالمشيئة نسأل الله غفر له فضلا به سبحانه وتعالى بإسلامه ومن معه من عمله الصالح التقوى من الناس وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها وهو سبحانه أعلم بمقادير تلك الجرائم وعقوباتها والجرائم أنواع منها الزنا منها النفاق والعياذ بالله منها سوء الشرك منها شهادة الزور من العقول الوالدين او احدهما قطيعه الرحم اليمين الكاذبه دعاوى الباطله كل الناس بمائهم واموالهم واعراضهم قلت المحصنات الغافلات، قلت المسجد غير حق، قلت الربا، كلها المعاصي إذا كان يستحيل فعلها ويعلم أنها معاصي، فعلها يعلم أنه عاصي بها وأنه مجرم مذنب، ما استحى لا يستحيلها، فلا تحكم بزيادة الله إذا ما فعل ذلك. إن شاء الله وفر له لإسلامه وإيمانه ومن معه من خير وعمل صالح، وإن شاء عزله وتوعده بالعذاب رحمه الله. وكثير من العصاة لا يفرح بل يعذبون، لأجل النصوص دالة على أنهم على أن كثيرا منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها بعد ذلك حسب ما يشاء سبحانه وتعالى، ثم يلقون في نهر الحياة يخرجون كما قال في أهل الحديث ربائع ربائع من جماعات جماعات قد احترق كالحمم كالصحن نسأل الله العافية، ويلقون في نهر الحياة وينبتون شرمة الحبة في حنين السيف، ثم بعد أن يتم خلقه يدخلهم الله لك ويشفع فيهم الشفعاء الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في المعاصي بعد دخولهم النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا شفاعات عديدة في المعاصي، فيحد الله له حدا مرة فيخرجهم من النار، ثم يبقى بقية من المعاصي في النار لم تشفعهم الشفاعات ولم تحد لهم الشفاعات، فيخرجهم الله فضلا جل وعلا لم يعملوا خيرا قط الا انهم يقولون لا اله الا الله الا انهم موحدون، فيدخلهم الجنه بعد ذلك بعد ما عذبه سبحانه بالعذاب الذي اعترف حكمته وعدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله جل وعلا ان الله لا يغفر كتبه ويغفر بعد الذنب، وهذا يجمع اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله والخوارج. اما الطائفتان المعتزله والخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها، والعصاة يخلد في النار عنده، انه من العاصي يخلد في النار، اذا مات على الزنا يكتب يخلد في النار، اذا مات على العقوق يخلد في النار، اذا مات على الربا يخلد في النار ولو ما استحل. هذا قول هاتين الطائفتين من الخوارج والمعتزله، وقد انكر عليهم السنه ذلك وصاحوا بهم وهددوا بهم وبينوا خطأهم وضلالهم في هذا الأمر. أما التائبون فيغفر لهم من تاب الله عليه من الشرك وما دونه، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي أو بالشرك لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا، لا تقربوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا، لأن يغفرها للتائبين أجمع أهل السنة وإن علماء التفسير أنها للتائبين، هذه الآية للتائبين آية الزمر. قل يا عبادي أسرفوا على مسلم بالشرك والمعاصي لا تقربوا من رحمة الله لا تيأسوا إن الله يغفر جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعده وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا عبادة التوبة، أنيبوا واستقيموا على طاعة الله والله يغفر سبحانه وتعالى، ومن تاب توبة صادقة بالندم على الذنوب الماضية والإقلاع منها والعزم أن لا يعود فيها ورد الظالم إلى أهلها تاب الله تعالى وعفى عنه سبحانه وتعالى إذا كان صادقا، فعليه يستقبل الأمر وعليه أن يريد أن يرغب بالعمل الصالح ويجتهد. هذه للتائبين، وآية النساء فيها للتائبين، آية النساء إن الله لا يغفر أن يتقدم ويغفر ما أجمع من رئيسه، هذه آية النساء بين أن الشرك لا يغفر ولا يعلقه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فلن يعلق، ثم جعل ما دونه تحت المشيئة فقال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك، فجعل ما دون الشرك معلقا بالمشيئة، فهذا في غير التائبين الذين ماتوا على غير التوبة، ماتوا على الشرك أو على ما دونه، فإن كانوا على الشرك فلا مغفرة لهم وزلفوا عليهم حرام نعوذ بالله، كما قال تعالى لا تغفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة وأهل وما لإخوانه إلا من عصاه، وما دون ذلك فهو معلق بالمسيئات، فإذا كان مات على المعاصي غير غير مستحيل الله غير معتقد حل هذا، بل لكن يعلم انه عاصي انه مخطي وانه مذنب ولكن غلب عليه الهوى والشيطان، وهذا هو الذي يتحكم مشيئة الله. اما الذي يرى الزنا حلال هذا كافر نعوذ بالله، اللي يستحل الزنا او النظار او المسلم هذا يكون كافرا مرتدا، يكون اذا مات على هذا يكون مخلدا في النار نعوذ بالله. هذا مخلد في النار عند اهل السنه جميعا يجمع اهل السنه والجماعه. وهكذا من يستحل العقوبه لوالديه او استحل قطيعه الرحم او استحل الربا وقال انه حلال يكون كافرا مرتدا نعوذ بالله. نسال الله العافيه. هذه مسائل عظيمة يجب أن تلاحظ وأن تكون على بال، نسأل الله السلامة. نعم. في هنا ما يتكلم المرأة من شروط التوبة الأربعة والمسألة الأخيرة التي هي رد المظالم، يقول أنا فقير ما عندي شيء أستطيع رد المظالم مثلا من سرقة أو يستحله منها يستحله، وإذا ما عجز عن ذلك فالله يعلم صحة بالله عنده، إذا عجز عن ذلك يصدق صح عفى الله ورضى الله عنه، إذا عجز عنها ولم يسمح عنه فالله يسلمه إذا صدق في التوبة. يعني العاجز المؤدب، العاجز الصادق المؤدب. كثيرا عندما يريد الإنسان الحج فيكلم المرء يقول له يجب أولا أن ترد المظالم، قال من أين تم المظالم؟ التوبة التوبة. نعم. وقوله ذلك ان الله مولى عزم اهل معرفته ان تبدو فلكم رؤوس اموالهم لا تظلمون ولا تظلمون. هل هذا يدخل في معنى استحلال الربا ولا يعتبره؟ يبين له اذا كان جاهل يبين له الحكم، اذا اصر على ان فوائد جريمه جائزه فهذا استحلال الربا، اذا قال انه يجوز له ان يغادر حل الدين قبل مثلا انا عمري كذا وعليك زياده كذا او يبيع الذهب بالدرهمين او دينار بالدينار او دينارين. نعم. ثم يقولون شيخ يعني انها بباب بشرة وانما هي اجرة عاملين من كتباء ومن ايديه من ادارة، هذا الذي يقول انها اجرة عمل صريحة رد على الاسلام، اجرة صريحة رد على الاسلام، اما اللي يشوفها يبيع له. وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، وقوله اللهم يا ولي الاسلام وأنه مسكها بالإسلام وفي نسخة ثبتنا ذلك، وقوله ذلك أن الله تولى أهل معرفته مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة. تولى أهل إيمانه لأن العارف عارف عن ما تقدم أتكلم ليس يعرف ربه ضعيف يعرف ربه ما تنفع المعرفة إنه يعرف ينفع الإيمان، ولهذا تسامح من المؤلف. نعم. ما كل عارف الناجية ينفع الإيمان الصادق يثمر العمل، أما المعرفة فاليهود يعرف ربهم والإسلام يعرف ربه والإبليس يعرف ربه وهذا بعزة له وله المعرفة، ومع هذا المخلدين في النار معرفة منعها إيمان التقوى ما تنفع ولو كان أعلم الناس، بل عاد يعرف ربه وصلح من آيات الله بتأليف هذه الهوى والفجر. نعم. وقوله اللهم يا ولي الاسلام واهلي مسكنا بالاسلام وفي نسخه ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتابه الفاروق بسنده عن انس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الاسلام واهلي مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. نعم. قال أخرجه أبو داود المقدسي في الأحاديث المختارة رواه من طريق الطبراني بسببه عن أنس بن مالك به، وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة رقم كذا وراجع المقدمة في الصوع الثاني. انتهى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وراء الصلاة خلف كل فرد وفاجر من أهل القبلة وعلى أن مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل فرد وفاجر. رواه مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأحسنه الدار قبلة. وقال مسعود: لم يرفع الله غيره. وفي رجال معاوية بن صالح تكلم فيه وعن السجن المسلم بن معين. وخرج له الدارقطني وعيضا وعبد داود عن مسعود عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان او فاجرا، وان علي بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا وان علي بالكبائر. ولما في جهاد من إرهاب من الإسلام والإرهاب من بعث إليه ومعرفة الناس إليه وفي هذا من تكلف عنه فمصلحة أكبر ويعمل من حقان النفس الإيمان الصلاة أو غير في الجهاد. وفي صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا انس بن مالك كان الحجاج الصالح كان ظالما. وفي صحيحه ايضا ان صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا يهدى ان اخطاهم فلكم ولا بل اخطاوا فلكم وعليهم. وعلى عبد الله بن عمر وعلى كل من يلا الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على الاموال من اهل لا اله الا الله. اخرجه الدرس منهم طرق وضعفا. اعلم رحمه الله وايانا انه يجوز ان يصلي خلف ليلا يعلم منه بدعه ولا تبقى بهم دار الائمه، ولكن يحق الاحتمال ان يعلم ان تاخذوه باحتفال امامه ولا ان يتبنى الذي يقول ولا تعتقد، بل يصلي خلف دستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعه او فاسد باطل، وهو الامام الباطل الذي يمكنه للصلاه الا خلفه لإمام الجمعة والزوجين والإمام للصلاة الفجر بعرفة ونحو ذلك، فإن للمأمون يصلي خلفه وإذا عاد السلام والخلل. ومن جعل الجمعة والجماعة تصلي الإمام الناظر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصلينا ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبه بن ابي معيط، وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مره اربعه ثم قال: ازيدكم؟ فقال له ابن مسعود: لا زلنا معك منذ اليوم في زيادة. إذا على الواقع، مدينة معك اليوم إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله إيه يا عبد الله فسألنا مثل القصة يعني مثل عن مسلمين فإنه يراحل عنه لا يراحل عنه لكن لا صحت ثم دخلوا معنا دعوا عنه قضية وما دعوا عنه قضية هذا في الأصل كل هذا دخلوا معه ورمضوا الرجال في الإسلام لو ننبهوا على كل ما كان سهل من ولكن لو كان معه عقل يمكن أن يصح أن يقع على الكلام بعد ما سلم وشكرهيتكم يقول بعد ما سلم لكن أحسن الله أكثر من المسر كنا ما زلنا ما حسن يوم من بلوان فيه هذا بعد ما سلم بعد ما سلم معروف أنه بعد ما سلم يشعر على أنه انتظر يعني انتظر ما يستطيع يعني بعد زيادة وانتظر جالس يعني صلاة أربعة هلا يلا بعثت نعم الله نعم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا صحيح يصلح إذا عافظ فأنه لا صعب عافظ لا تصعب يقول لا يوجد من الأصلح منه سلنا إذا يهم على أولادهم يعجلون يعلمون الأصلح منه إلا أن كان يعني وفي قتل الحجاج من يفوز بلا الحق على مرحب قتل الحجاج للناس لأن أشوفها هذا على مرحب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى هو لم يكن أصلح من هي هي عنك لا فسأل وفي صحيح أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما فسر صلى للناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى للناس إمام فتنة فقال يا ابن عثمان إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه بنفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أنسل هجره حتى يتوب كان حسنا وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعذب أو ينتهي الناس عنه في ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تكن المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان يرى أن يصلح يتفع السؤال خلفه ويصلي خلف الإمام الآخر غير هذا يتعرف عليه ويرى أنه قد أنكر ولم يرضى بعمله تعالى ذلك يعني. فإذا كان ترك السؤال خلفه سجل سد فتنة وهو مسلمين لم يتفع ذلك صلى خلفه وأنكر من أحد السبعة نعم نعم نعم وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه الإمام في المعظم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا متبع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مطلعة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر للإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بأذن أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجب عن الفساد القليل بالفساد الكبير ولا يشعر أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصارف وتكميلها وتعطيل المكاسب وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الابتداء فيهما بالإمام الفاسد، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاسد، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاسد من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعينه ومنهم من قال لا يعينه، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وصالون لا يعيد حتى ولو كان له مرة لا يعيد صالون لا عادي في إنسان يسمي جماعة وحده. المقصود أن صفات البر والفاجر جائزة عند أهل السنة والجماعة ولا سيما في الجمعة والأعياد والصلاة في الحج، ولا يقدر أنه يمكن أن يصلي خلف البر لأن إظهار الشعائر مع المسلمين والجهود على أسباب الفتن وسك العصا أمر متين. وظاهر أن المؤمن يراعي تكبير المصالح وتثبيتها وتكبيرها وتعطي المصالح وتحويلها ومجموع أنكر هو ذلك. وهكذا صلاة الجماعة يراعي هذه الأصول أيضا ويحرص على إقامة صلاة الجماعة وإن كان الإمام فاسقا حتى يتيسر زواله. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحال فلا إعادة على المأموم في الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب لا سيمين جنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لم الصواب أنه لا يعيد يصلى بالناس ولم يعلم أنه على غير طهارة إلا بعد ذلك أعاده ولم يعيده. وكذلك لو فعل الإمام يقطع وكذلك لو فعل الإمام ما لم يسوغ عند المأموم ما لم يسوق عند المأموم وفي انتظاره ما لا يسوق عند المأموم وفي تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير الوضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلح. يعني خلق أوله بالصلاح نعم يعني عليه ولا يصلى خلفه نعم. وقد دلت نصوص الفساد كما يقول الشافعي مثلا ويرى مثلا نقض الوضوء يأكل نقض الوضوء والإمام. نعم، فيها لكن واحد من هذه الامه اظهر ما يقولون من صوته فزيح وهو على ذلك يصلي بالنفس اما يجب على الجهاد نفس الله مثل لا قتل عن الاذن لا يرى لا يرى لا خير يصلح الصلاه الله تعالى قد يحجب الناس على الوضوء التي اثناء الصلاه قد يحجب يكمل الجماعه لا يجوز لكن يعرفون على علم معرفه وسيعيد الصلاه بعد لكن ما يجوز يكمل يجب على قطع الصلاه نعم انما لا يصح الصلاه لا مجرد ثم ويقول عيده المعرفة هذا ينعي عليه الإمام هل يسلمون بالإمام؟ نعم يسلمون بالإمام يسلمون بالإمام يسلمون بالإمام صلى الله عليه وسلم لا قد يسلمون لا قد يسلمون بالإمام يسلمون بالإمام نعم قد جلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في موضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومسألة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجنسية ولهذا لم يجد للحكام أن ينقض بعضهم الحكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد احتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه إذا أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنفية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوب أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله على من مات منهم أي ورغ الصلاة على من مات من الأبرار. أن يدخل على الباب الحادث كان هنا ضعيف عليه عدة حديث دار فيه صلوا خلف كل مرة وقاعدة أول مرة نعم هذا قال هنا الصلاة خلف كل مرة وقاعدة من أهل قبلة وعلى من لا تنهى قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل مرة وقاعدة رواه مقصد عن ابي هريره رضي الله عنه التعليق ضعيف علته الانقطاع بينما استعلن ابي هريره انتهى وكذلك الحديث الاخر حديث الصلاه واجبه عليكم مع كل مسلم قبرا كان او فاجرا كان ضعيف ايضا للعله المذكوره نحسن هذا الحديث الاخير حديث لكم اطرح يعني في المساله نعم نصحه الله ثم صحيح الثاني ثاني ثالث لا يذكر يعني مثلا الحافظ حجر في اليوم وهنا يقدمون احاديث دار من ابي قعيده ويتركون مثل هذا يا رب لا يخرج لك الاصلح لكن اولى نعم اذا كانت اذا متذكره على حسب راي المجتهد يا مذكرة كلها يصلي حد نعم

فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة ومن مات عليه لا نحيط به، لكن لا لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، هذا من شهادة لسنة معينة لجنة ولا نار، إلا من شهد الله جل وعلا بنار في ذهب، أو شهد له بجنة كما شهد له بالعشرة ولعبد الله بن سلام ولحكامه ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع نرجو المحسن يستفيد ونخاف على المسيء، وأما علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الشهادة بالنار أيضا للأشخاص الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من نار الدرع وفي قتل أكبر أسباب نعم بجهل أسباب نعم. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقال صلى الله عليه وسلم تشركون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر من أهل الحق، ماذا يقول الجمع من أهل الحق وقول الجيد لأهل الحق وأهل الخير على نفسه، فهذا يعلم أنه من أهل السعادة، أهل الخير وأهل الحق شر على الإنسان، فهذا يعلم أنه من أهل النار. لهذا الحديث ما جاء في معناه وجبت وجبت، قول جيد ولكن مشروف الأول، يعني وسط من الثلاث هو مشروف، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة شهدنا له، ومن شهد له الناس شهدنا له، وما لا فنمسك، لأن الله هو العالم المواطن العالم بالخواتيم، ولكن نرجو لمحسن ونخاف على المسلم. والقول الثالث هو هذا القول، أن من اشتهر بالخير والصلاح والاستقامة وشهد له الخير وفي الاستقامة في الأذنان يوثر في الاستقامة شهد له في الجنة، والضد بالضد أنه كما دعوا الله يعظم. وكان أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد بالجنة ويقول لما شهدت؟ قال لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا ويشهد له بالجنة، لقدم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء الله الأرض. وثبت من هذا الحديث جمعة من العلم هذا الحكم، وقول قوي جيد وبشرى للمؤمن ولا توسط وأقرب وأحوط، لأن قد يشهد ناس كثيرون من بعض الناس ولكن ليس على المستوى الذي يطمئن إليه، إن بعض الناس في آخر الزمان في غالب الأزمان قد يشهدون بغير بصيرة، قد يشهدون لمجرد عاطفة أو قرابة أو صداقة أو لأن أعطاهم دنيا أو لأنه وظفهم أو لأن كذا، فليس الناس على مستوى يطمئن إليه في الشهادة في غالب الأحوال في آخر الزمان، هذا هو مما يمكن التوقف. ولكن إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه. نعم. ما يكون معقول من قال أنه خاص بالصحابة؟ لا ليس إن شاء الله. أو بالجماعة الذين مر بهم أو بالجماعة الذين مر بهم هذه الجنازة من الصحابة. نعم خاصة ولا ليس بالجنازة. أنت شهداء الله في الأرض. ليس مرادهم مراده المؤمنون اليوم. أحسن عليك شيء الأصل عدم ذكر مساوئ هذا على الناس ويكون الأصل عدم ذكر مساوئ للناس كذا، لكن إذا كان ذكر الشر للتنفيذ هذا مستحيل. الشهر رسول الله انكر عليه لما كان شرا لكن للتنفيذ منه فلا هذا مبتدع، هذا داعي سوء، هذا من أعلم الفجور والمعاصي للتنفيذ منه يعني شر بسرعة من شكره الله فلا يعلم مع مشاغل لكن مشاغل ابنان نعم. حديث الثناء الحسن والثناء السيء هذا عندك وماذا عندك هنا ما أشار لكن أسفل قال إسناده مستمر للتحسين فإنه من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة أخرجه ابن ماجه وأحمد قال في الزوائد إسناده صحيح رجال وثقات من رواية ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه مرفوعة أخرجه ابن ماجه وأحمد قال في الزوائد إسناده صحيح رجال وثقات قلت أبو بكر هذا لم يروي عنه غير اثنين ولم يوثقه غير ابن حبان وقال التقريب مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث انتهى. قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنيه. لماذا لا يصار إليه؟ إذا قلنا بالعموم لماذا لا يصار إليه؟ القلب هو الأولى يكون في زيادة على الطور الثاني. يقول لماذا لا يصار يدخل يتثبت كان شهادة الناس قد يعتريها مع عتريها قد يشهد الناس لا يثق بشهادتهم مثل إذا فيه أو خير فظن مغالب إعتراف المعتدلين إذا فيه الناس لا يعرف حالهم يقال العبرة بالمعتدلين من الناس لكن إذا فيه إذا فيه إذا فيه إذا فيه يقول بشهادة الجنة قول طيب فإذا ما نعرف المسألة الله خير وعلى الاستقامة الشهادة فيه وهم عليها في النفق قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لن يظهر منهم شيء من ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ولا نروا سرائرهم إلى الله تعالى لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وما على هذا الكلام السابق أن على سنة الجماعة رحمة الله عليهم يقبلون من الناس وظاهرهم ويكفرون سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشر والصيد على ذلك من هذه الدرجة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما التنفيق عن شرائعهم التفتيش عما تنطوع عليه قلوبهم هذا ليس إلينا وإلا مليانا بالشرائع سبحانه وتعالى. وإنما علينا أن نقيمها على الظاهر ونفي السرائر إلى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على أمر الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله وعلى ولاة الأمور أن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على شرع المطهر وليس لهم من السبب شيء السبب له الله سبحانه وتعالى. فمن أخذ أظهر شيئا أخذ به ومن سكت وأسر ولم يظهر من شيء يخالف الشرع فأمره الله عز وجل. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ان الوحي قد انقطع وانما ناخذه الان بما ظهر من اعماله ومن اظهر خيرا قررناه واهل الناس ومن اظهر شرا لم نعمله ولا نقدره وليس لنا سبيل في الشيء وجه الى الله سبحانه وتعالى. المقصود ان الواجب على جميع المسلمين ان يستقيموا على الشر وان يحافظوا عليه وان يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وأن لا يتهموهم بالمثال أو بغيره من الشروط ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك. والله المستعان. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني والنفس بالنفس والسارق لدينه المفارق للجماعة. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحرم السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هذا كان خوارج. وكذلك لا يزرع يدا من طاعة بل يطيعون ولاة الأمور وندعو لهم بالتوفيق والهداية والصلاح ولا يخرجون عليهم ولا يجعل يدا من طاعتهم ما لم يامروا بعصيه الله. فاذا امروا بعصيه الله فلا يطاعهم معصيه انما طاعتهم معروف. ولهذا قال عز وجل: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول الى اليهم يعني في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. خرج في خالد وخالد مسلم الصحيحين. الله تعالى: بقي السمع والطاعة لما أحب وكره لما أحب وكره ما لم يؤمن بعصمة الله. فإذا أؤمن بعصمة الله فلا سمع ولا طاعة. فعلى المؤمن أن يعرف ما فرض عليه السلام الصالح وأن يستقيم على ذلك وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن يناصحهم وأن يبين له الخير وحذرهم من الشر وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله ويحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله وأن يكون عونا في ولاة الأمور بالخير وأمنا لهم على ترك الشر سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وفيه قليل أو نحو ذلك. فإن السلطان يتنوع السلطان الاعظم هو امير المؤمنين رئيس الدوله ثم غير ذلك الامراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل كل واحد له سلطان فيساعد على خير ويعاون على طاعه الله ورسوله ويساعد على صدق ما له اهوال ورسوله سواء كان ذلك كبيره او صغيره. لماذا؟ لان في هذا اجتماعا كريما والتعاون على الدنيا والشقوى وتقليل الشر وتكفير الخير. نعم. شيخ ما في رواه من اطاع امير؟ يا هلا وغلا. نعم. الاميره اطاع امير. نعم. غير البخاري. اطاع الاميره ويا ابن شقاء امير او العكس. هو الحج الصحيحين. نعم. نعم. عمر السفر تدخل في الطاعه. اذهب هكذا. فرد علينا. نعم. مع الجميع. نعم. الله عليه وسلم كان كافر يطاع في الخير هنا ولا كان كافر يطاع في الخير ولا يطاع في الشهر ويقول الناس يعني كافر ولا يستطيع الطرق الشرعية المعلمة وغيره أطاعوا في الخير لا تشكر نعم وعن أبي ذر الخروج عليه نعم أبو ذر كافر يجب الخروج عليه إذا كانت عنده قدرة يتوكل عليها زوال من دون مرات أكبر أما إذا كان يخشى مرات أكبر لا تصبروا حتى يأتي الله من فضله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وعند البخاري لولو من الحبشي كأن رأسه ذبيبة وفي الصحيحين عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وبه دخن. قال قلت وما دخلني؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم بل أجابهم إليها قذفوا بها. فقلت يا رسول الله سبهم لنا. قال نعم. يتقون من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم ورواه البخاري ومسلم في الصحيحين وعن كبير رضي الله عنه ويبين ان المؤمن يسال عن الخير والشر حتى يتوقف الشر وحتى ياخذ من الخير وكان حذيفة رضي الله عنه عليا سؤال الرسول عن الشر مخافة ان يدركه الشر ولهذا قال له هذا الكلام ثم بجاهلية النصر فجعل الله بهذا الخير يعني على يده وهو دعا اليه من توحيد الله واخلاص له واتباع شريعته وطعم من امره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي وصل له سبحانه للعباد على النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. ثم قال وهل بعد هذا خير من خير؟ قال نعم. فيه دخل وقل وما دخله؟ قال قوم يسلم الى هدي ويسلم الى سنتي تعرفه وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء هذا معنى. قلت هل بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه الدخل هل بعده من شر؟ قال نعم. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم منها قذفوا فيها يعني دعاة للنار صلى الله عليه وسلم يدعون الى معاصي الله والى شرك بالله والى صفي اوامر الله ويزين الناس الباطل ويصدون هذا الحق بالاساليب التي يستطيعون الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه هذا هو تعب. قال هو يصيحوا لنا فقال هم من جدتنا ويتكلموا بألسنتنا يعني عرب فصحى يدعون الى النار وهذا هو الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين وأقاب صحف سيارة ومقالات رمانة كلها إلى في الباطل والشر والدعاة إلى الدعوة إلى النار أو الجنة ما بين مجلات فاسدة وصحافات أصحاب فاسدة وإذاعات فاسدة وخطب منحرفة إلى غير ذلك كلها دعوة إلى جهنم أو الجنة ولكن لا تزال الأرض من الخير لا تزال طائفة فالأمة حقهم قلامهم ومخالفها ولا مخالفها حتى يدعوا الله هذا موجود وهذا موجود ولكن غلبة الشر أكثر شفرة الشر ودعاة الله أكثر من الله تعالى لأخذ الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما تأمرني فأنفقني ذلك ماذا أفعل؟ قال سجدوا جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أي جماعة المسلمين تلتمرها وإمام لهم ولو قليلين ولو عشرة ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو غلط حسب ما تيسر في أي مكان، أي جماعة المسلمين تلتمرها وتلتمر أميرها إمامها أميرها قلت أو كثرت. أفلم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ ما وجد شيء. قال فاعتذر بذلك الإفاقة كلها، الإفاقة التي تدعو إلى النار وتدعو إلى قبر الإفاقة اعتذرها، ولو أن تعرض على أصل فيها حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي صارت به على باطل وبقيت فيها على الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الحق وأنت الجماعة وأنت صاحب الحق وأنت صاحب السنة، ولو كان أهل الأرض كلهم على خلافك فهم على باطل وأنت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعلم أيضا كأن هذا الحديث وأنه حديث كبير عظيم عظيم الشعر فيه الدلالة على المخلص وطريق النجاة عند الفتن وعند اغتسال الناس وكثرة صلاة الظهر. نعم. الله وعن ابن عباس هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع اليوم أمصار العرب وأمصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا في الدعوات الصالحة وفي الدعوات المضلية. فالمؤمن يغير من الدعوة الصالحة ويلزمها أينما كان في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أي مكان ويحمل الدعوات الباطلة. أما آخر الزمان فسوف يأتي النوع على من ذهاب الدين في الكلية ولا يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلامة. نعم. على ذلك تكون هذه الجماعة المستدرك الإسلام تكون في جماعة المستدرك في أي مكان ولو عشرة ولو خمسة من ملايين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يفعله فليصمت. أقول إذا أتى بكل صريح نادي وفوجع على كل حال، إذا أتى بكل صريح. إن صحيح لا صح الوضع الأخ. نوال عند الله عز وجل. من بين الله تعالى الذي لا يخلق الذي فوجع عليه. لعل ينفر. فإن أجاب الله وجل الحمد لله وإلا ما مضى رسول الله كان عنده القدرة. يقول له يتصدع والانتشار والذكر يصد الدماء ويعلق وياه كله طبيعي. الله يعني ليس لديه لكن قاعد الشريعة تحصيلها على المصالح تكميل الاصالح تعطيه الكسر تقليل ولو مراعاه المصالح ويعطيه الكسر. فإذا كانت يوم على إبنائهم إلا فشل قتل المسلمين من ضاعت الحق أكثر حتى يتميز من يعين على تحليل الشر تقليلا تكفير الخير تنصيب تنصيب أهل الحق. نعم. يكون مستثنى من الحديث وهذه الصورة تكون مستثنى من المصلحة

وقال بأن هذا إما يكفر الله من الخطايا ويغفر من السيئات. ولكن هذا كله لا يمنع من النصيحة والمناصحة والتعاون مع أخوة الله عز وجل والتقوى والتخويف من حلال الله ونحو ذلك ما قد يدع الله به. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. أعطف وانه اليه وجعله يرحمه ويحسن الى الناس. قوله: ونتبع السنه والجماعه. نعم. لا اثر بني اسرائيل. نعم. قال ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال ابن عبد الله بعض ما فإن فيهم الأعاجيب. قوله: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الله أكبر. بالنسبة للحديث الأول بداية السلام، حديث ابن عباس قال إنه هنا علق عليه، قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشاعر. حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. بس ولا هذا علق عليه لما أتى المؤلف. وفي الرواية فقد خلع رزقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق، يعني الأول هذا من ابن عباس، الثاني الذي هو رواية فقد خلع رزقة الإسلام من عنقه. هو ما عزه لكن التعليق هو الذي قال له في رواية. نعم. وفي رواية فقد خلع قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليست من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع. علق على الرواية الأولى قال: أخرجها البخاري في أول الفتن ومسلم. وفي قوله: وفي رواية فقد خلع رزقة الإسلام من عنقه، قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد من حديث الحارث الأشعري سنده صحيح وليس من حديث ابن عباس كما توهم عبارة الشارع، وهو في سنة الترمذي ومسند الطيالسي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن حاتم. تعليق

ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المحبة مع الله شرك بالله، والمحبة في الله طاعة لله. ما يقول ما هو صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. ما يقال عن النبي قال كذا إلا بدليل، بشيء ثابت ويكذب على الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه من كذب عليه متعمدا فليكن مقعده من النار. فرق بين كل شيء في نفسه الصحيح وكل شيء في نفسه ينسب الى انه قران او الى انه السنه. فكل الصحيح هذا اوسع، هذا اوسع. لكن ما يقال قال الله كذا الا في نص جاء في القران او جاء في السنه عن الله عز وجل. ويقال قال الرسول كذا الا في شيء ثابت عن الرسول انه قال كذا ولو ما انا صحيح. المحدث المطالب للنبي صلى الله عليه وسلم كتب المحبه مع الله، لا مع الله ولا لله. هذا محبة قرابة ومحبة زفر، محبة قرابة ونسب، محبة طبيعية يعني. الله يحفظك. أنت تحب الإنسان للأكل والشرب، محبة الحلاوة ومحبة اللحوم، محبة ما يناسب هواه. كان بعض العلماء قال إن محبة مع الله. نعم نعم نعم والله. نعم. أحسن الله. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد في قلبك المحبة من قرابته وأخلاقه، من القرابة والأخلاق العظيمة وإيمانه بصدقه أيضا كل هذه مجتمع كان صدق به. نعم إيمانه بصدقه ومحبته له وقرابته له مجتمع، لكن ما هداه الله للاتباعه. الله وفي الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد. هذا هو بقية الحديث أبي هريرة المعروف الذي أوله: من نادى لولي فقد أذنتم بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بن أحمد لأحب إلي من أدائي فأنا مسترده عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي النار حتى أحبني لآخره. في آخره ما تردد. نعم رواه البخاري. حسن الله. فبين أنه يتردد لأن التردد تعالى